لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي وأخبرنا مجاهد وإسماعيل عن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أنحلني أبي نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له. قال: فقلت له: أمي عمرة بنت رواحة تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده، فذكر ذلك له فقال له: إني نحلت ابن النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت نعم. قال: فقل لهم: أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور، وقال بعضهم: هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثه: أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. قال أبو داود في حديث الزهري: قال بعضهم: أكل بنيك؟ وقال بعضهم: ولدك. وقال ابن أبي خالد عن الشعبي في: ألك بنون سواه؟ وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي قال حدثني النعمان بن بشير قال: أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: غلامي أعطانيه أبي. قال: فكل إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فردده. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم. قال حدثنا محمد بن رفع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير: إن حببني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألت أن أنحل ابنها غلاما، وقالت لي: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إخوة: قال نعم. فقال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصدق هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان حكم التسوية بين الأولاد في العطية. قبل أن نشرع في الكلام على ما يتعلق بهذا الباب، أذكر بمسألة سبقت معنا في الدرس السابق عند حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، والذي ذكرنا أن المصنف تفرد به ورواه الإمام أحمد، حسنه الشيخ الألباني، وأشرنا كذلك إلى أنه مختلف ماذا فيه، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الحديث كما ذكرنا في الدرس السابق ماذا مختلف فيه، هذه نقطة. النقطة الثانية: ظاهر هذا الحديث معارض لحديث عبد الله بن عمر عند أبي داود وغيره، وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، إلى آخر الحديث. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهنا في هذا الحديث قال: فأهدى له هدية. والشفاعة تبقى ماذا؟ من المعروف. الشفاعة من المعروف. الآن على فرض تضعيف حديث أبي أمامة فلا تعارف، ومن صحح حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قالوا يحمل حديث عبد الله بن عمر على غير الشفاعة، وحديث أبي أمامة خاص في الشفاعة. قال أن كلمة من صنع عليكم معروف، المعروف قد يصنع بغير ماذا؟ الشفاعة. فيبقى حديث ابن عمر عام في غير الشفاعة، وقالوا حديث أبي أمامة خاص في الشفاعة. هذا على من صحح حديث أبي أمامة الباهلي الذي مر معنا. الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى هنا كما ذكرنا في حكم التسوية بين الأولاد في العطية. ما حكم التسوية بين الأولاد في العطية؟ وعمدة هذا الباب حديث النعمان بن بشير، وأصل هذا الحديث متفق عليه. حديث النعمان بن بشير حديث مشهور متفق عليه، لكن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء في استنباط الحكم منه، هل يدل على وجوب التسوية أم يدل على استحباب التسوية أم يدل على التفصيل؟ ولو لاحظنا حتى الرواة كما أشار المصنف اختلفوا في الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي لفظ قال هذا جور، وفي لفظ قال ماذا أشهد غيري، وفي لفظ قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ قال فارجع، وفي لفظ قال لا، إلى غير ذلك من الألفاظ. نتصور المسألة، قد يقول قائل: ما حكم التسوية بين الأولاد في العطية؟ رجل عنده أولاد، هل له أن يعطي لأحد أولاده دون الآخر أو لا؟ ثم فائدة، المسألة ليست خاصة فقط بالآباء، حتى الأمهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالحكم متعلق سواء كان بالمرأة أو الرجل، يعني رجل عنده أولاد هل له أن يعطي لأحد أولاده ولا يعطي للآخرين أو للآخر؟ كذلك أم مرأة عندها أولاد، هل لها أن تفضل أحد الأولاد على غيره أو لا؟ هذه المسألة، المسألة خلافية. هو لا شك أجمع على ماذا؟ على استحباب التسوية بين الأولاد، لكن اختلفوا في الحكم، اختلفوا ماذا في الحكم؟ كلهم قالوا لا، الأولى ماذا؟ أن يسوي بين أولاده أو تسوي بين أولادها في العطية، تعطي هذا 50 دينار تعطي الآخر 50 دينار وهكذا. القول الأول قالوا أن التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة، يستحب ماذا؟ أن يسوي بين أولاده في العطية. القول الأول أن التسوية بين الأولاد مستحبة، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور يعني قول المالكية كما هو مشهور عندهم والشافعية والأحناف، أن التسوية بين الأولاد ماذا؟ مستحبة. القول الثاني التسوية بين الأولاد واجبة، يعني يجب عليه أن يسوي بين أولاده في العطية، يعطي هذا 50 يعطي الآخر 50، إن لم يفعل ذلك يأثم، أنه يحرم عليه عدم التسوية، يحرم عليه عدم التسوية. هذا قول مشهور عند الحنابلة. ورواية عن مالك ومذهب إسحاق وجماعة من السلف وابن باز وغيرهم العلماء أن التسوية بين الأولاد واجبة. التسوية بين الأولاد واجبة، أي يحرم عليه عدم التسوية، يحرم عليه عدم التسوية. القول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل. ما معنى ذلك؟ إذا كان أحد أولاده محتاجا فله أن يعطيه ماذا دون غيره. القول الثالث التفصيل، إذا كان أحد أولاده محتاجا له أن يعطيه دون غيره، أي لسبب ما، إذا دعت الحاجة لسبب ما أن يفضل أحد أولاده بالعطية فله ذلك. هذا القول رواية عند الإمام أحمد، اختارها ابن قدامة، اختارها كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فابن تيمية وابن قدامة يذهبان للتفصيل، يعني إذا كان لسبب شرعي كحاجة أحدهم أو أن أحد أولادي عليه دين أو غير ذلك من الأسباب التي تبيح ذلك. هذه ماذا هي الأقوال التي في الباب في هذه المسألة؟ القول الأول يستحب، قول الجمهور. القول الثاني يجب التسوية بين الأولاد، قول الحنابلة. القول الثالث التفصيل، وهذا رواية عند الإمام أحمد، اختارها ابن قدامة واختارها كذلك ابن تيمية وغيرهم من العلماء. ما أدلة الأقوال؟ حديث الباب وفعل بعض الصحابة، حديث الباب وفعل بعض الصحابة. قبل أن نتكلم على حديث الباب والأحكام المستنبطة منه، ننظر لمسألة ألا وهي ماذا، وهي التي استدل بها من قال بوجوب التسوية. الغالب عدم التسوية، لعدم التسوية أي بين الأولاد في العطية، يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشحناء وبغضاء، وقد يؤدي في الغالب إلى قطيعة الرحم. عدم التسوية هذا الفعل يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين الأولاد، يعني كيف هذا يفضلني أو يفضله على أو يفضله علي مثلا، وبالتالي يؤدي إلى ماذا؟ إلى شحناء وبغضاء. وهذا الأصل من أدلة من قال بوجوب التسوية، نظر للمآل، نظر ماذا للمآل. فالآن قطيعة الرحم ماذا؟ محرمة، قطيعة الرحم محرمة. فالأسباب التي تؤدي إلى قطيعة الرحم محرمة، يعني عدم العدل يؤدي إلى قطيعة الرحم، فبالتالي عدم العدل محرم. هذا دليل الحنابلة، من أدلة ماذا؟ الحنابلة. الآن نأتي لحديث الباب وكيف استنبطت منه الأحكام. يقول المصنف: باب في الرجل أو حتى المرأة، قلنا الحكم عام، حتى الأم، يفضل بعض ولده في النحل، جمع نحلة، جمع نحلة، والنحلة هي العطية، والنحلة هي العطية. يقول الباري جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة، أي عطية واجبة، أي عطية واجبة. فالنحلة هنا عطية، العطية هذا معنى ماذا؟ النحلة. وقيل بعضهم يقول النحلة هي العطية عن طيب نفس، وبعضهم يقول النحلة هي العطية عن طيب نفس. فالعطية عن طيب، عن طيب نفس تسمى نحلة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا هشيم بن بشير الواسطي، ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا سيار، وهو ابن أبي الحكم الواسطي، سيار بن أبي الحكم الواسطي، ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. وأخبرنا المغيرة، يعني هشيم يروي عن سيار ويروي عن مغيرة ويروي عن داود، فقوله وأخبرنا، وأخبرنا راجع إلى هشيم، والمغيرة هو المغيرة بن مقسم الضب الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، وأخبرنا داود بن أبي هند البصري ثقة حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن، عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي الإمام المشهور حديث عند، قال وأخبرنا مجالد وهو مجالد بن سعيد الكوفي، مجالد بن سعيد الكوفي ليس بالقوي حديث عند مسلم عند أصحاب السنن، قال وإسماعيل بن سالم الكوفي ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أبي داود والنسائي، عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي، عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري صحابي ابن صحابي وفاته سنة 65 بحمص، صحابي ابن صحابي وفاته سنة 65 بحمص، قال أنحلني هذا الحديث كما قلنا حديث صحيح متفق عليه. الألباني يقول زيادة مجالد التي ذكرها المصنف ضعيفة، لأن المجالد بن سعيد ليس بالقوي، زيادة مجالد ضعيف، أما الحديث هو متفق عليه. يقول النعمان أنحلني أبي، أي بشير بن سعد، بشير بن سعد يقول أنحلني أبي نحلا أي عطية، نحلا أي عطية، قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحلة، والمقصود من بين القوم من بين إخوته، والمقصود من بين القوم أي من بين إخوته، غلاما له أي عبدا، قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة الأنصارية أخت الصحابي المشهور الجليل الشاعر المشهور الشهيد عبد الله بن رواحة الأنصاري شهيد مؤتة رضي الله عنه وأرضاه، ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده، فأشهده، امرأة صالحة أمرته أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهد، أي أخبره بماذا، بأنه خص ولده بغلام دون غيره من إخوته، هذا معنى ذلك، فذكر ذلك له فقال إني نحلت أعطيت ابن النعمان نحلا، وإن عمرة أي زوجته بنت رواحة وهي أم النعمان سألتني أن أشهدك على ذلك، قال فقال ألك ولد سواه، وهذا محل الشاهد، ألك ولد سواه أي دون النعمان، قال قلت نعم، قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان، أي سويت بينهم في العطية، سويت بينهم في العطية، قال لا، قال بعض هؤلاء المحدثين، الآن هنا يعني يذكر الخلاف الذي في ألفاظ الرواة، يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله والد النعمان لا، قال هذا جور، يعني فعلك هذا جور ظلم، وهذا دليل لفظة دالة على ماذا، على التحريم عند الحنابلة، قال إن سمى هذا الفعل ماذا جورا، وقال بعضهم هذه تلجئة أي إكراه، تريد ماذا أن تكرهني ماذا على الشهادة وأنا لا أشهد، فأشهد على هذا غيري، وهذا قد يفهم منه ماذا، أن عدم التفضيل أو عدم المساواة مكروهة، ومذهب من الجمهور عدم المساواة مكروهة، لأنه قال أشهد على ذلك غيري، فقوله أشهد على ذلك غيري هذه العبارة اختلفوا، هل هي إنكار أم أنها ماذا إخبار، يعني أكره أن أشهد على ذلك، لكن الروايات الأخرى تدل على ماذا، على أن هذا الفعل ماذا محرما، خاصة قوله في الرواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والرواية التي قال ماذا هذا جور، قال مغيرة في حديثه المغيرة بن مقسم الضبي أليس يسرك أن يكون لك في البر، وهذا الذي قلنا قبل قليل عدم التسوية قد تؤدي إلى قطيعة الرحم، واللطف سواء؟ قال نعم. قال فأشهد على هذا غيري. في رواية مسلم عند مسلم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال لا. قال بلى أي نعم. قال فلا إذن، أي لا تشهدني على، لا تعطيه دون غيره، لا تعطيه دون غيره. هذا الحديث كما قلنا اختلفوا في استنباط الحكم منه، منهم من استنبط وجوب التسوية، منهم من استنبط استحباب التسوية، منهم من استنبط ماذا؟ التفصيل. لماذا؟ لأنه روى مالك في الموطأ أن أبا بكر الصديق أعخص عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعطية دون إخوتها. روى أبو بكر الصديق، أو عفوا روى مالك في الموطأ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه بإسناد صحيح خص عائشة رضي الله عنها وأرضاها دون غيرها من إخوتها. من اختلفوا كذلك ماذا في توجيه فعل الصديق؟ منهم من قال كان هذا برضا إخوتها، يعني ما معنى ذلك؟ الآن نخرج مسألة أصل، لو أن الإخوة رضوا بفعل أبيهم فذلك ماذا؟ جائز. لو أن الإخوة رضوا بفعل أبيهم فذلك جائز. فمنهم من قال فعل الصديق كان برضا لإخوة عائشة، ومنهم من قال لحاجتها، تفصيل لحاجتها. فلذا مذهب الحنابلة، أو عفوا مذهب رواية عند الإمام أحمد واختارها ابن قدامة واختارها كذلك ابن تيمية وغيرهم من العلماء، على ماذا؟ على التفصيل. إذا كان لحاجة، قد يكون أحدهم غني والآخر فقير، قد يكون أحدهم أي أحد أولاده مدينة، فماذا؟ يقضى عليه الدين. فالتفصيل، التفصيل المذكور في المسألة فيه جمع بين الأقوال، فقالوا إن لم يكن هناك سبب فيمنع، إذا كان هناك سبب فذلك ماذا؟ جائز. ويبقى الأولى أن قبل أن يفعل ذلك ما الذي يفعله؟ يستشير الأولاد، أي بقية ماذا؟ الأولاد، حتى لا يقع في النفس شيء. قال وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم الحق أن يبر، عليهم من الحق أن يبروك. هذه الزيادة ضعفها الألباني، زيادة مجالد هذه ضعفها ماذا؟ الألباني. قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضهم أكل بنيك، وقال بعضهم ولدك. حديث الزهري خرج في الصحيحين. وقال ابن أبي خالد، وهو إسماعيل بن أبي خالد الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن الشعبي قال فيه ألك بنون سواه. وقال أبو الضحى، يعني يشير الاختلاف الذي وقع في ألفاظ الحديث، قال وقال أبو الضحى وهو مسلم بن صبيح، أبو الضحى هو مسلم بن صبيح الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن النعمان بن بشير ألك ولد غيره. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن هشام بن عروة بن الزبير الأسدي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عروة بن الزبير الأسدي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثني النعمان بن بشير، يعني هنا متابع آخر للشعبي وهو عروة بن الزبير، قال أعطاه أبوه غلاما فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال غلامي أعطانيه أبي. قال فكل إخوتك أعطى كما أعطاك؟ استفهام. قال لا. قال فردد. هناك الآن فرق بين هذه الرواية والرواية السابقة. في الرواية السابقة أن الذي سأل هو بشير بن سعد، وفي الرواية التي هذه التي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل ماذا؟ نعمان. فيحتمل ماذا؟ النبي يحتمل جمعا بين الروايات، بشير بن سعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك سأل ماذا؟ النعمان، ثم أمره ماذا؟ برده. وهذه الرواية صححها الألباني، وهي دليل عند كذلك عند الحنابلة، دليل كذلك على الأصل وجوب ماذا؟ التسوية. الآن مسألة، فرض الآن على وجوب التسوية أو حتى على استحباب التسوية، كيف تكون التسوية بين الأولاد في العطية؟ الآن لا نتكلم عن الإرث، الإرث له ماذا؟ قسمة شرعية. نتكلم ماذا؟ على العطية. هل للذكر مثل حظ الأنثيين أو لا؟ الآن رجل عنده أولاد ذكور وإناث، يريد ماذا؟ أن يسوي بينهم في العطية، هل للذكر مثل حظ الأنثيين أو لا؟ يعني رأس برأس، يعني رأس برأس، يعني الذكر كالأنثى. هذه مسألة خلافية، كيفية التسوية بين الأولاد في العطية مسألة ماذا؟ خلافية. القول الأول الذكر والأنثى سواء، يعني يعطي هذه 50 ويعطي الآخر 50 سواء. القول الأول الذكر والأنثى ماذا؟ سواء، مثل ما يعطي للذكر يعطي للأنثى، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، الذكر والأنثى في العطية سواء، لا فرق بينهما. القول الثاني تكون على قدر ماذا؟ الإرث. القول الثاني العطية تكون على قدر الإرث، أي للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني عنده مثلا ولد وبنتين، الولد مثلا يعطيه 50 وكل بنت 25 25، للذكر مثل حظ الأنثيين على قدر ماذا؟ الإرث. هذا هو قول الإمام أحمد في المشهور الحنابلة، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المشهور، وقول بعض الشافعية وكذلك بعض المالكية، وهذا القول اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز وغيرهم. هذا القول للذكر مثل حظ الأنثيين اختارها ابن تيمية وكذلك ابن باز وابن القيم وغيره، وهو قول كما قلنا مشهور في مذهب الإمام أحمد. ما سبب الخلاف حديث الباب؟ الآن الذين قالوا بالتسوية نظروا للحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يستفصل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يستفصل، يعني لم يستفصل، لم يقل له عندك إناث وعندك إناث وعندك ذكور فلذكر، فقال ما أمره بأن يعدل بين أولاده. ومنهم من قال الحنابلة قالوا حديث النعمان حكاية حال. ما معنى حكاية حال؟ لا لا لا مفهوم لها أو لا عموم لها، يعني ما معنى ذلك؟ قالوا لعله كان يعلم من حال والد النعمان أن أبناءه كلهم ماذا؟ ذكور، كلهم ماذا؟ ذكور، ولذا ماذا؟ لم يستفصل. ويبقى الأصل القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثى، لأن حاجة الذكر أكثر من حاجة الأنثى. وإذا الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية اختارها ابن تيمية وابن القيم وابن باز وغيرهم العلماء أن التسوية تكون على قدر الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين. كما قلنا فائدة الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد، أو على التفصيل الذي ذكرناه. قال وحدثنا سليمان بن حرب البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا حماد بن زيد البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي وهو ثقة حديثه عند أبي داود والنسائي، عن أبيه يعني المفضل بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي صدوق حديثه عند أبي داود والنسائي، قال سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم. وفي رواية: اتقوا الله. في رواية: اتقوا الله، اعدلوا بين أولادكم. وهنا الخطاب عام، قالوا يشمل الأم ويشمل الأب. الخطاب هنا عام، يشمل الأم ويشمل ماذا؟ الأب. ثم قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا يحيى بن آدم الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا زهير بن معاوية الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي صدوق يدلس حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وفاته بعد 70 بالمدينة. هذا الحديث حديث جابر أصله عند مسلم، هو حديث صحيح أصله عند مسلم في صحيحه. قال: قالت امرأة بشير أي عمرة بنت رواحة: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي التي أمرت، بيّنت هنا لماذا قالت له اشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي طلبت منه أن يعطي للنعمان غلاما. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان، يعني عمرة رضي الله عنها، سألتني أن أنحل ابنها غلاما، وقالت لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاله له إخوة؟ فقال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. في رواية، هذه تؤيد الرواية الأخرى، قال ماذا؟ إني لا أشهد على جور. نعم. باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. قال: حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. الآن المقصود هنا ماذا؟ على ظاهر حديث الباب أن الكلام هنا على مالها ليس على ماله. أما بالنسبة لماله فليس لها أن تتصرف من ماله إلا بإذنه، سواء كان هذا الإذن عام أو إذن خاص. يعني إذن عام يأذن لها متى احتجتي لك ذلك، أو إذن خاص، يعني كلما إذا عرفت من حالها أنه لا بد أن تستأذنه. لكن الكلام على هنا على أي مسألة؟ المرأة لها مال خاص، هل لها أن تتصرف فيه دون إذن زوجها أو لا؟ المسألة هنا على ماذا؟ على امرأة لها مال، مال خاص، يعني مال استفادته إما من عملها أو من إرث أو من نحو ذلك، فهل لها أن تتصرف بهذا المال من غير إذن زوجها أو لا؟ هذه صورة ماذا؟ المسألة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثقة حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. عن داود بن أبي هند البصري ثقة حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. وحبيب المعلم وهو البصري صدوق الحديث عند أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق حديث عند البخاري في جزء القراءة وعند البخاري في الأدب المفرد عند أصحاب السنن. عن أبيه أي شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك صدوق حديث عند البخاري في القراءة وفي الأدب المفرد وعند أصحاب السنن عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفاته سنة 63 وتوفي بالطائف وفاته سنة 63 بالطائف. هذا الحديث أخرجه النسائي وأخرجه كذلك ابن ماجه وحسنه الألباني. هذا الحديث أخرجه النسائي وأخرجه كذلك ابن ماجه وحسنه ماذا؟ الشيخ الألباني. هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وحسنه ماذا؟ الشيخ الألباني. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر، أي عطية، لا يجوز لامرأة أمر أي عطية في مالها، مش في ماله، في مالها، يعني المقصود في المال الذي في يدها وليس المقصود في مالها في مال زوجها. لأن بعضهم لما استشكل هذا الحديث قال المقصود في مالها أي في مال زوجها الذي في يدها، هذا لا شك أنه لا يجوز إلا بإذنها، وإنما الكلام على ماذا؟ على تصرفها في مالها هي، هل لها أن تستأذن زوجها أم أنها تتصرف كما شاءت. هذا الحديث قلنا فيما سبق أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ماذا؟ حسنة. لكن الإشكال في هذا الحديث يعارض ماذا؟ الأحاديث الأخرى. هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن للمرأة لها أن تتصرف في مالها مطلقا بدون إذن زوجها. ومر معنا حديث جابر وحديث ابن عباس وغيرهم في ماذا؟ في وعظ النساء، في وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين ماذا قال؟ قال للنساء: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، فجعلنا ماذا؟ يتصدقن. فهنا النساء تصدقنا بمالهن من حليهن ولم يرجعن إلى أزواجهن. وهذا الحديث أي تصدق النساء بمالهن لما وعظهن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا؟ على جواز ماذا؟ أن تتصدق وتتصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها. ولذا جمهور العلماء، ولذا جمهور العلماء من الأحناف والشافعية وغيرهم أي من الحنابلة كذلك، على ماذا؟ على أن المرأة الرشيدة العاقلة لها أن تتصرف في مالها حتى ولو تبرعت به كله، لها أن تتصرف في مالها سواء بتبرع أو معاوضة، أي بيع وشراء، ولو بإذن ولو بغير إذن زوجها. نعيد: جمهور العلماء على ماذا؟ على أن المرأة العاقلة الرشيدة لها أن تتصرف في مالها سواء بتبرع أو بمعاوضة بيع وشراء حتى بدون إذن زوجها، عملا بالأحاديث، حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد وحديث جابر وغيرها من الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا. ولم ماذا يذكر في الروايات أنهن ماذا؟ استأذن من أزواجهن وجعلنا يتصدقن. مالك عنده تفصيل، مالك عنده تفصيل، مالك يرى أن لها أن تتصرف في مالها دون إذن زوجها أقل من الثلث. مالك، إمام مالك عنده تفصيل، يقول إمام مالك: إذا كان المال المتصرف فيه أقل من الثلث فذلك جائز، لا أن تتصرف بدون إذن زوجها، أما إذا كان أعلى من الثلث فلا. قل من قالوا بظاهر حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص مطلقا. الآن الجمهور كيف تعاملوا مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قلنا أولا قالوا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حسن، روايته حسنة إذا لم يخالف، وهنا ماذا؟ خالف، أي خالف الأحاديث الأخرى التي تدل على جواز أن تتصرف المرأة بمالها دون إذن زوجها، هذه نقطة، فبالتالي لا يحتلى عبرة به لأنه مخالف. الوجه الثاني قالوا محمول على الندب، يعني يستحب لها ماذا؟ أن تستأذن زوجها، لكن هذا الوجه بعيد لأنه قال في الرواية لا يجوز، ولا يجوز. فلذا الصحيح أن المرأة كان طبع بالطبع لو جئنا للأولى نقول أولى أن تستأذن ماذا؟ زوجها، لكن الكلام على الجواز من عدم الجواز، الجمهور على الجواز، والدليل أحاديث التي أشرنا إليها. قال إذا ملك زوجها عصمتها، أي كانت تحت عصمة زوجها، يعني الحديث دليل على أن المرأة محجورة عن التصرف في مالها إذا كانت تحت زوج إلا بإذنه، هذا هو ظاهر الحديث، لكن يعارض ماذا؟ الأحاديث الأخرى التي تدل على الجواز. ثم قال حدثنا أبو كامل هو فضيل بن حسين البصري، فضيل بن حسين البصري ثقة، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أبي داود والنسائي. قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، حدثنا حسين بن ذكوان المعلم البصري ثقة حديث عند أصحاب أو عفوا صدوق حديثه عند أصحاب الكتب الستة، صدوق حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال لا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها. نعم، يعني عطية في مالها. نعم. باب في العمرة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن السمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول العمرة لمن وهبت له. قال حدثنا مؤمن بن الفضل الحراني قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرة فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. نعم، ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب في العمرة بماذا؟ بالألف المقصورة، بالألف ماذا؟ المقصورة العمرة. والعمرة نوع من أنواع ماذا؟ الهبة والعطية. العمرة نوع من أنواع الهبة والعطية. عندنا العمرة وعندنا ماذا؟ الرقبة، سيأتي باب الرقبة، وعندنا ماذا؟ الرقبة. وكلاهما العمرة والرقبة من أنواع ماذا؟ العطية والهبة. كلاهما أي العمرة والرقبة من أنواع العطية، وهي كانت معمول بهما ماذا في الجاهلية، كان معمول ماذا بهما في الجاهلية. الرقبة ستأتي، معنى الرقبة مأخوذة قالوا من المراقبة، الرقبة مأخوذة من المراقبة، حيث كل يترقب وفاة الآخر، كل يترقب ماذا؟ وفاة الآخر، يعني ما صورتها حتى نفرق بين العمرة والرقبة. يقوله ماذا في الرقبة؟ يقوله: وهبت لك هذه الدار، فإذا مت قبلي رجعت إلي. وهبت لك هذه الدار، فإذا مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. شوف، يقول له: وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت ماذا؟ إلي، وإن مت قبلك فهي ماذا؟ لك. فأنا الآن لماذا سميت بالرقبة؟ كل ماذا؟ يترقب وفاة الآخر. الرقبة ستأتي تكلم على أحكامها. الآن الكلام على ماذا؟ على العمرة. العمرة بالألف المقصورة على وزن حبلى، على وزن ماذا؟ حبلى. ممن مأخوذة أو مما مأخوذة؟ أخذت من العمر وهي الحياة. العمرة مأخوذة من العمر وهي ماذا؟ الحياة، وهي ماذا؟ الحياة، مأخوذة من العمر وهو الحياة. في الجاهلية كانوا يقولون: أعمرتك هذه الدار. كانوا يقولون مثلا: أعمرتك هذه الدار مدة ماذا؟ حياتك، أي مدة عمرك. أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، أي مدة ماذا؟ عمرك. الإسلام قال ماذا؟ العمرة جائزة صحيحة، لكن فرق بينها وبين الجاهلية في نقطة. الآن العمرة من الهبة. الآن لو لاحظنا تخالف الهبة في ماذا؟ على الصورة المذكورة في الجاهلية، أنه كأنه يهبه هذه الدار ثم ماذا؟ يسترجع الدار بعد موته. والأصل في الهبة كما مر معنا للصحيح أنه لا يجوز أن يرجع فيها، واضح. لهذا العمرة تشبه من أنواع الهبة. الآن الجمهور على أن العمرة إذا وقعت كانت ملكا للآخذ، كانت ملكا للآخذ ولا ترجع للأول. يعني ما معنى ذلك؟ لو قال له: أعمرتك هذه الدار، أعمرتك هذه الدار، قلنا مأخوذة أعمرتك هذه الدار أي مدة حياتك، العمرة مأخوذة من العمر. الآن مات، أي من أعطيت له الدار؟ الجاهلية، في الجاهلية كانوا الذي يعطي يسترجع الدار. الإسلام قال لا، قال: وإن مات الآخذ تبقى لمن؟ لورثته. شوف الحديث ماذا قال؟ قال: ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. يعني ما معنى ذلك؟ الآخذ، الآخذ لا يردها إن مات، يعني المعطي لا يأخذها بعد وفاة الآخذ. لكن اختلفوا في نقطة، العمرة لها صور، قد يشترط وقد لا يشترط. لو اشترط، اختلفوا في ماذا؟ إذا اشترط الواهب، يعني ماذا قال له؟ كأن يقول له: هذه الدار هي لك، فإن مثلا ما عشت أي مدة حياتك، فإذا مت رجعت ماذا؟ إلي. هذه الدار هي لك، عش فيها مدة حياتك، فإذا مت رجعت ماذا؟ إلي أو إلى ورثتي. يعني إذا ما كنت أنا موجود ترجع ماذا؟ إلى ورثتي. ما دام مت أنت ترجع إلى. اختلفوا هل هذا الشرط معتبر أو لا. هذا في صورة إذا اشترط. فالمسألة على قولين: قول ماذا؟ بأن الشرط ملغى، الشرط ملغى، والقول الثاني صحة الشرط. وممن قال بصحة الشرط من العلماء سنذكر المذاهب ابن تيمية يقول لو اشترط الشرط ماذا؟ صحيح. سنفصل أكثر إن شاء الله في هذا الباب وفي باب الرقبة والفرق الدقيق الذي بين العمرة والرقبة في الدرس المقبل. نقف عند هذا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.